قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يختتم ورثتي في نارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وقال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى قال علي فكلته فبني. وقال: حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة. الحمد لله رب العالمين، الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وأورد تحت هذا ثلاثة حديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يختتم ورثتي في نارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. يقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هذا: لا يختتم ورثتي في نارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. في هذا بيان من رسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأنه لا يرفع عنه المال، أن ورثته وأن ورثته الذين يرثونه لو كان هناك توريث فإنهم لا يقتسمون شيئا توريثا. وما خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بعد نفقة نسائه ومؤونة عامله صدقة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان كما مر في الحديث الذي في الباب الذي قبل هذا، كان نصيبه من خيبر سهمه من خيبر وفدك، وكذلك ما حصل عليه مما أعطى الله عليه من المغير، كان عليه الصلاة والسلام ينفق على نسائه منه، وبعد ذلك يتصرف فيه فيما ينوبه وفي مصالح المسلمين. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقتسم ورثتي في نارا، يعني لا يقتسمون شيئا، لا يأتي نارا ولا درهما. وهذا فيه إشارة إلى الشيء القليل، وأنه لا يرفع عنه المال لا قليلا ولا كثيرا، وأن الذي يخلفه فهو بعد نفقة نسائه ومؤونة عامله صدقة. أن هذا أنه يخرج من مظلتي ومن ثمرة ما كان له عليه الصلاة والسلام، يخرج منه نفقة نسائه ومؤونة عامله، والباقي يكون صدقة. أن الشاهد من هذا قول بعد نفقة نسائه، ومعنى هذا أن النساء رضي الله عنهن يعطينا من هذا المال الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه، وهو الذي يكون له غلة ويثمر لكل سنة يكون له ثمرة من نخل وزرع هذه الأراضي التي هي له عليه الصلاة والسلام وتخرج منها نفقة نسائه ومؤونة عامله ومؤونة العامل كلف فيها قيل المقصود ذلك من يلي الأمر من بعده وقيل المقصود ذلك الأكمال الذين يعملون فيها الأجراء الذين يعملون فيها فإنهم يأخذون أجورهم من هذا المال ثم ما يبقى بعد طرف نفقة نسائه لمدة سنة فإنه يكون صدقة في سبيل الله عز وجل. وفيه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ينفق عليهن من هذا الذي خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام وتخرج نفقتهن نفقة العامل على المال هو العامل على المسلمين والخليفة ثم بعد ذلك يكون الباقي صدقة. إذن نفقة أزواج من بعد وفاته لازمة تصرف من هذا المال الذي صرفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما كان الأمر كذلك لأن النساء النبي صلى الله عليه وسلم محبوسات بسببه فلا سبيل لهن إلى الزواج لا سبيل لهن إلى أن يطمعن في الأزواج ويفكرن في الأزواج الذين ينفقون عليهن. وإذا فالنفقة إنما هي مما خلقه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذلك أنهن زوجات في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن وهن محبوسات عليه وبسببه فلا سبيل لهن في التفكير والتهيؤ والترقب والطمع لأن يتزوجهن أحد لأنه لا سبيل إلى ذلك وقد حرم الله ذلك على المؤمنين. حرم أن يتزوجن وأن ينكحهن أحد من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ونفقتهن لازمة ومتعينة في ما خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا قال بعد نفقة النساء ما تركته يعني بعد الموت يخرج من نفقة النساء ونفقة العامل ثم بعد ذلك يكون صدقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إننا لا نورث ما تركناه صدقة. إذا يخرج هذه النفقة اللازمة المتحتمة لمن يستحقها بهذا الحديث وما عدا ذلك فإنه يكون صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الغلة هذا المال الذي حصل عليه من الجهاد في سبيل الله كان يأخذ منه نفقة نسائه سنة ولكن لا يستمر هذه النفقة إلى نهاية السنة لكثرة نفاقه عليه الصلاة والسلام كثرة السنة فإن نفقة السنة تنفذ قبل السنة فيحتاج إلى أن يشتري أعانا لجيش ويلهم فرعه على هذا فإن هذه النفقة تنفذ قبل السنة بما يحصل من الإرفاع منه عليه الصلاة والسلام ومن النساء. وقد مر في الأحاديث أنه يمضي ثلاثة أهلة وما أوقد في بيت من مسلم نار ما في طعام يطبخ وإنما كان التمر والماء بل سبق أن مر في الحديث أن عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة ومعها بنت غير معها بنتان صغيرتان لها تسألها شيئا فبحثت فلم تجد إلا تمرة واحدة في بيتها وأعطتها هذه المرأة شقتها نصفين لكل بنت من بنتيها نصف ولم تأكل شيئا يعني هذا أن هذه النفقة التي هي للسنة لا تبقى إلى نهاية السنة وإنما تنفق لكثرة من ينوب ومن يحتاج ومن يطلب العون ومن يطلب الصدقة ويطلب الإحسان فينفق ذلك فيحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يأخذ يعني شيئا على سبيل الدين كما مر في الحديث أنه مات وديعه مرهونا بشعير اشتراه لأبيه. كان هذا العرش. العرش كان قبلها من شيء ولا بعد شيء؟ العرش. حتى يعني بعد بعد حصول الحي لأن كنا عرفنا أنه ينفذ طعام السنة لأنه يأخذ من هذا الحي عن نصيب طعام السنة لكل رأة من المزارج لفقط لمدة السنة ولكنه ينفذ. أن الكريم الذي هو أكرم الناس عليه الصلاة والسلام وأجود الناس لما قال أنا كان أجود الناس وكان أكرم وكان أسكع الناس وكان أحسن الناس خلق عليه الصلاة والسلام وهو يعطي عطاء من لا يحصل فقط كما قال ذلك الرجل الذي جاء وعطاه غنم من جبلين قال يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يحصل فقط حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيتها البعير كان في بيتها البعير وأنها تأكل منه فقال الأمد فكالت هذا البعير الذي في ربه فنزل انتهى الشاهد من هذا أنه لو لم تكن نفقة لأزواج مسلم لازمة بعد وفاته ما بقي عندها هذا الشعير لأنه ما أكل منها هذا الشعير الذي عندها في رب والذي كان عندها لما كان مسلم حيا بقي عندها تأكل منه فلو كلكم نفقا فلو كانت لا ينفق على أزواج مسلم مما خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ترك هذا الناس يديها وإن ما أخذ منها لما مكر رسول الله لكن لما كانت هي وبقية أمهات المؤمنين زوجات في الدنيا والآخرة وأنهن محبوسات عليه لا سبيل إلى الزواج بهن الزواج منهن فإن النفقة تصرف لهن لهذا بقي ما كان في بيت كل امرأة عندها وأعطيت ما تستحقه كما كان سرقاه في زمن رسول صلى الله عليه وسلم ولهذا كان عمر رضي الله عنه كان ابو بكر وعمر يفعلون بهذا المال كما كانوا يفعلون لهذا قال ابو بكر هذا المال اصرفه كما كان يتصرف فيه انني لا احيد عن ذلك واني اخشى ان ازيد اذا تصرفت فيه تصرفا خلاف ما كان يتصرف فيه عليه الصلاه والسلام هذا لما كانت عليه السلام عقد الأرض هو ولا شك من الإحصاء والإنكاء كل يكون مشغولا بارد في شيء لا شك أن هذا له تأثير على يعني بنفسه لما يجري فيها من كونه يعدل الشيء ويرجع إليه ويكيله يعني قد يكون هذا مدعاة للنفس مدعاة لكونه ما يحصل فيه الشيء الذي كان يؤمل به لما كان موجودا غير مكيف وطلقا مرة في الحديث لا تسقي فيحصل الله عليك ولا توفي فيوفي الله إليك يعني يشهد لهذا لأن ليس خاصا لهذه القضية ولهذا كل إنسان بالشيء الذي عنده يرجع ويعدده انها لا تكون جوالك، يعني نفسه ان تكون غير مطمئنه، مثل ما اذا كان الانسان عنده شيء ياخذ منه ويسحب منه، دون ان تكون نفسه مشغوله دائما يعدد ودائما يحسب ايش به ايش لم يطلع سلاح، لان يعني الله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل ولا يشغل نفسه بالشيء والوزن ومراجعة الشيء الذي عنده في حوزته يسير ويعده في كل وقت وفي كل حين، ومهم يدل على النفس قد يكون عندها شيء من الجشع أو شيء من الهلع، ويكون ذلك سببا في كون يعني هذا الشيء ينتهي ولا تحصل بركة فيه، مثل ما لو كان الإنسان لا تكون نفسه متعلقة على التعلق ومشتغلة هذا الاشتغال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت عمر بن الحارث رضي الله عنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الا سلاحه ومغلته البيضاء وارضا تركها صدقه. وهذا الحديث في عمر بن الحارث اخو ليلى بن الحارث الغلاليه ابو المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها، يقول من ما ترك الا سلاحه وبغلته البيضاء وارضا تركها صدقه. فهذه الارض التي تركها وراءه انما هي صدقه بعد اخراج الامور اللازمه لها كما بين ذلك الاحاديث الاخرى، وهي بعد نفقه نسائه والعوله عليه صدقه، هذه الصدقه انما تكون او تصرف بعد صرف هذه الحقوق التي جاء بيانها وتفسيرها في الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهم، وقول الله تعالى وقرن في بيوتكم، وقوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وقال حدثنا حبان بن موسى ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له. وقال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع قال سمعت ابن أبي مليكة قال قالت عائشة رضي الله عنها نسي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقي. قالت دخل عبد الرحمن في سواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فمضغته ثم سلمته به. هذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله قالوا بيوت ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهم. قالوا ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهم، ووقفت هذا آيتين وأحاديث آيتين قوله وقرن في بيوتكم يعني لا تدخلوا النبي الا باذن لك، في ايه نسبت البيوت الى امهات المؤمنين، وفي ايه نسبت البيوت الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسبت البيوت الى الرسول صلى الله عليه وسلم لانه هو مالكها وصاحبها، واما الى نسبتها الى امهات المؤمنين فليست نسبه ملك وانما هي نسبه التحاق وسكن، لان كل واحد مخصص نفسا منها، لكنها لا تملكها لا تستطيع تبيعها تصرف فيها كما يتصرف الملاك في املاكه، وانما هي مختصه بها، هذه لها هذه الحجره وهذه لها هذه الحجره وهذه لها هذه الحجره مقر سكن لها اسكنها فيها رسول الله عليه الصلاه والسلام. ونسبة البيوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه هو مالكها، ونسبتها إلى أمهات المؤمنين لكونهن المختصات بها، اختصاص بمعنى كل واحدة مختصة ببيتها، مختصة بحجرة من حجر تسكن فيها قد أسكنها فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما توفي زينب وتوجهت المدينة تزوج بعدها وجهة التي تزوجها بعدها فاسكنها في محلها، اسكنها في محلها وفي سكن زينب بنت حذيفة رضي الله تعالى عنها، تزوج بعدها بعد سلمة وغيره، واحدة من زوجاته تزوجها بعد وفاة أم سلمة بعد وفاة زينب بنت حذيفة أسكنها في دار أو في منزل زينب بنت حذيفة. وهنا بيوت الرسول هو الذي يملكها، ولو كانت ملكا لهن لكان بيت زينب بنت حذيفة ينفق إلى ورثة فيها وكل ورثة فيها، ولكنه بقي للرسول صلى الله عليه وسلم فأسكن فيه زوجته التي تزوجها بعدها، تزوجها بعد وفاة زينب بنت حذيفة رضي الله تعالى عن الجميع. أسكن خفية في منزل زينة بنت حذيفة رضي الله تعالى عن الجميع، ثم عرض عدة أحاديث فيها نسبة البيوت إلى أمهات المؤمنين، نسبة البيوت إلى أمهات المؤمنين، وهذه النسبة كما عرفنا هي نسبة الخاص، ومعنى هذا أن السكن من النفقة، لهذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقينا في مساكنهن وبقينا في بيوتهن وسكنهن اتصرفنا به، ولم يتصرف فيها ولم يتصدق بها ولم تباع وتصرف قيمتها، وإنما بقي السكن لأمة المؤمنين، كما أن النفقة لهن لازمة فكذلك السكن بقي لهن، كما أنهن أعطين نفقتهن في السنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهن محبوسات عليه لا سبيل إلى الزواج بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فكذلك البيوت بقيت لهن يختصن بها. ولهذا من مات منهن لا يرث، لا يرث ورثته ورثتها يعني ذلك، وإنما هي باقية في مصالح المسلمين. ثم بعد ذلك أدخلت في المسجد هذه الحجر، أدخلت في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نقل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مرض وتقل قال إن أزواجه أن يمرض في بيتها، فأذن له أن يشتهر قول بيتها حيث وبيت البيت إليها، فقد علمنا أن الإضافة إنما إضافة الخاص لا ملك. ثم قوله أنه توفي وهو مسند طويل القدر في بيتي على محل الشعر، توفي في بيتي ومسند رأسه إلى قدري بين سحري ونحري، معنى هذا أنه قوله في بيتي قوله في بيتي قوله محل الشاهد للتربية. قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفث فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما قالا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك فقال إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وهذا الحديث سبق أن مر في الاعتكاف ولكنه أورده هنا من أجل قوله أنه قام معها فجاء عند باب المسجد عند باب أم سلمة من أجل قوله عند باب أم سلمة أورد على الحديث إذا بيت أم سلمة وفيه نسبة البيت إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. هذا هو وجه إرادة هذا الحديث في هذا الباب من أجل قوله عند باب أم سلمة فأضاف البيت إليها وأشار هنا إلى باب ذلك البيت أنه كان عند بيت عند باب أم سلمة فرجع فمر بهما رجل من الأنصار فلما نفذ ناداهما وقال على رسلكما إنه إن فيه رسلك قال سبحان الله وقال إني خشيت إن الشيطان يجري من هذا مجرى الدم وإني خشيت أن يغلق في نفوسكما شيئا. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن وافد بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. هذا الحديث سبق أن مر في كتاب الطهارة ولكنه أورد هنا من أجل قوله إذا الحق أفكت من المؤمنين وفيه رافة البيت إليها رافة البيت ونسبة البيت إليها وكما قلنا رافة الخطا. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. وهذا الحديث أيضا أورده من أجل قوله لم تخرج من حجرتها أي قال الله فالحجرة إليها والشمس لم تخرج من حجرتها وفيه إضافة حجرة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال ها هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فأشار إلى مسكن عائشة لأن مسكن عائشة هو الذي يحاذي أول المسجد وأشار إلى جهة الشرق وجهة المشرق لأنه واحد يحارب الشيطان من هناك وقلنا هنا حيث يحارب وقرب الشيطان وأشار إلى المشرق مسكن عائشة هي مقصود المشرق لكن محل الشاهد هنا ذكر المسكن وإضافته إلى عائشة ذكر المسكن وإضافته إلى عائشة والمقصود جهة الشرق بيت عائشة هو الذي يعتبر شرقي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في شرق منبره لأن كما قلت ما بين بيتي ومنبره غابة من رياض الجنة ما بين بيتي ومنبره فإذا كان على منبره فالذي عن شرق هو بيت عائشة والإشارة إلى الشرق أقرب شيء هو بيت عائشة ولكن ذلك جهة الشرق ومتفق مع الأحاديث الكثيرة الدالة على دخول الفتن وفي جهة الشرق وهذا موجود من قديم حصل كما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الفتن جاءت من الشرق والخوارج والمعتزلة والقدرية كلهم خرجوا من هناك، والرافضة والدجال في الآخر يأتي من هناك. كل هذه يعني منها ما وقع ومنها ما سيقع. آخر شيء ذلك الدجال ويأتيه مأجوج، يأجوج ومأجوج، لأنهم يعني يأتون إلى بحار القدرية لطريقهم إلى بيت النضر. والدجال يأخذ مخلف بين الشام والعراق كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسكار جاءوا من المشرق وقضوا على دولة بني العباس، وحصل ما حصل منهم من الأضرار العظيمة. كل هذه الفتن جاءت من المشرق، وفي هذا الزمان نعلم الفتن الذي جاءت من المشرق حتى وصلت إلى بيت الله الحرام وقتل الفجاج وإيذائهم. هذه الفتن جاءت من المشرق كما أشار على الكلام إذا جاءت من المشرق قال لأن الفتنة تعرف الفتن مستمرة من قديم الزمان تأتي من تلك الجهة. وآخر شيء الدجال، آخر شيء الدجال كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنة عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأل جماعة عبد الله بن عمر عند البعوث فقال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، كما توصلون يقول لأن الفتنة ها هنا، لأن الفتنة ها هنا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ابنة عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وهذا الحديث أورده من أجل مثل بيت الحفصة، وقد أضيف بيت بيت أيضا، وأضيف بيت حفصة وإضافته إلى حفصة وإضافته إليه، وإضافته إليه لكونه مالكه وصاحبه، وإضافته إلى حفصة لكونها مختصة به وساكنة به. فإرادة الحديث من أجل إضافة البيت إلى حفصة عن الشاهد من هذا بيوت مكان الظلم، وما نشر من البيوت إليهن، إن هذه أحاديث فيها نسبة البيوت إليهن وهي نسبة اختصاص في الجميع لا نسبة المسلم. قال باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قصته، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن تمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استغلب بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه، وكان نقص الخاتم ثلاثة أسطر: محمد صف ورسول صف ورسول صف والله ورسول صف والله صف. قال باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته. هذه الترجمة يقول البخاري باب ما ذكر في درع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفاه وسيفه وخاتمه وقدحه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك وشعره وما لم يكن قسمته ومن شعره ونعله وآليته مقصود من هذه الترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي فإن هناك الأشياء التي جاء بها الحديث الذي الحديث قدمت الأبواب القريبة وهي أنه ما بقي بعد نساء بعد نطقة النساء وما هنا في عمله وطلق ذكر هذه الأشياء المتناثرة التي هي متنقلة أموال منقولة والتي هي خاتمه وعصاه وسلاحه وسيفه وحليته وقدحه وأنها لم تبع صدقا على ورثة ما حصل بيعها وما حصلت قسمتها وبقيت استعمل منها ما احتفظ به للتبرك به ومنها ما استعمله الخلفاء من بعده ولكن ما جاء أن هذا المال جمع ثم بيع وقسم على الورثة لأنه لا ورث المال لا قليل ولا كثير لا ورث المال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قليلا ولا كثيرا فهذا هو مقصود من مراد البخاري هذه الترجمة لأن هذه الأمور التي خلفها هذه الأشياء التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيعت وما قسمت قال مما لم يعني تحضر قسمته ولو كان يورث عنه المال لكان شأنها شأن غيرها تباع ثم توزع قيمتها على على على ورث لكنه كما قال عليه السلام إننا لا نورث ما تركناه صدقة فإذا هناك أشياء تورث صدقة وأشياء بقيت عند بعض أهل بيته وبعضها عند خلفائه وإنما بقيت عندهم التبرك بها يتبركون بها لأنها مسكتها يد رسول الله عليه الصلاة والسلام وكاملها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء بعدها بذكر الشعر بذكر الشعر الذي كانوا يحتفظون به للتبرك به عليه الصلاة والسلام فإذا ذكر الخاتم وذكر السيف والعصا وما إلى ذلك من الأشياء التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام أخذت بعده للاحتفاظ بها ومن احتفظ بها يتبرك بها لأنها قد مسكتها يد رسول الله عليه الصلاة والسلام والتبرك بما حصل من جسمه عليه الصلاة والسلام وما مسكته يده هذا شيء معروف من الصحابة لهذا كان يتبركون كما سبق أن مر بنا بعرقه ونقامه وفضل وضوءه عليه الصلاة والسلام هكذا كان يفعلون ولم يكن هذا لأحد من بعده بعد من حفائظ عليه الصلاة والسلام لم يكن ذلك لأحد من بعده وليس هناك أحد أفضل بعد الأنبياء والمرسلين من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون مع الفعل الذي كانوا يفعلونه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا هذا من صحابه لهذا قال شاطب بن عبدان إن الصحابة أجمعوا على عدم فعل شيء من ذلك مع أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يفعلوا ذلك مع أبي بكر وهو أفضل الأمة أمة الذين من بعده فدل هذا على أن هذا الفعل الذي يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من الصحابة إذا هذه الأشياء التي بقيت في يد الخلفاء يد الخلفاء ويد البيت بيد غيرهم إنما هي لتبرك ولهذا ذكر الشعر بعد ذكر الخاتم ذكر العصا وذكر السيف، وانهم يحتفظون بها للتبرك بها كما انهم كذلك يحتفظون بشعره للتبرك به، كما سبق في قول الحديث ان انس بن مالك كان محتفظا بشيء من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وان محمد بن جبرين اطلع عليه، لان هذا شيء صرف الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن بعدما مرت الازمان الطويله تباعدت ما بين امر مسلم وما جاء بعد ذلك الى ازمان طويله، لم يبقى شيء هناك من ما يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم ليتبرك به، لان ذلك مقصون عليه وعلى ما مسكته يده ومسه جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واما غيره فلا يتبرك به شيء منه، كما ان الصحابه هم اشرف الخلق وافضل الخلق، ما فعلوا هذا مع افضل الخلق بعد انبياء المرسلين خليفه الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فاذا لا يتبرك بفضل احد من الناس بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام، كما حكى ذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام، وان الصحابه اجمعوا على عدم فعل شيء من ذلك مع ابي بكر رضي الله عنه وهو الخليفه الراشد وهو افضل هذه الامه، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت مستفدا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. ثم اورد بعض الاحاديث الدالة على بعض الأمور التي ترجم لها ولم يتعرض للباقي، إما لأنه أراد أن يولد بعض الأحاديث التي سبق أن مرت من طريق آخر فلم يستطع ذلك، كعادته عندما يترجم أحيانا بترجمة ثم لا يصلح تصحيح، وهناك أحاديث لا تصلح له، ولكنه أراد أن يأتي بطريق آخر جديد غير الطريق الذي سبق ان مر على عادته، فلم يتيسر له ذلك. وكذلك هنا اتى بعده اسماء، اتى بذكر العصا وذكر الخاتم وذكر السيف وذكر القلع وذكر الشعر وذكر النعلين والانيه، وما ذكر لكل منها حديث، وإنما ذكر حديث لبعضها، ويكون ما لم يذكره على منوال ما سبق أن مر نظيره في كونه يترجم ترجمة ثم لا يذكر تحتها حديثا، مع أنه الحديث الذي يصلح لها معلوم، ولكنه أراد أن يأتي بطريقة أخرى ذلك الحديث الذي يتوسط له ذلك. الحديث الأول يتعلق بالخاتم، خاتم من صلوات الله، لأنه ذكر الخاتم وغيره، فذكر الخاتم أن أبا بكر رضي الله عنه لما كتب الكتاب في الصدقات ختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبركا بهذا الخاتم، تبركا بهذا الخاتم واستعمالا لهذا الخاتم ووضعه على الرسائل ووضعه على الكتب التي يبعثها، فإنه ختم هذا الكتاب الذي فيه الصدقات لخاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان أصدق وأتى كلمات محمد رسول الله عن الصدق ورسول صدق والله صدق، يعني ليست على نفق وإنما كانت كل واحدة على حدة. وهذا الصنيع الذي جاء في ذكر الخاتم أن محمد صدر ورسول صدر والله صدر، مع أن نقول مضاف الله مضاف إليه، فهذا يدلنا على أنه يجوز أن يكون المضاف في نهاية الخطر والمضاف إليه في الخطر الثاني، وإن كان الأولى خلاف هذا، إن عبد الله عبد تكون في آخر السطر والله تكون في السطر الذي يليه، يعني مثل هذا يدلنا على جواز مثل هذا العمل. ويمكن ان يكون الذي حصل هنا من اجل المكان وان لا يستطيع بان تكون على نفق، لكن مثل هذا العمل يدلنا على جواز مثل هذا العمل في الكتاب والاملاء والاملاء يطلب المضاد في اخر قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن عاصم عن ابن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال ان قبح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه. قال عاصم رايت القبح وشربت فيه. هذا حديث فيه ذكر القبح الذي اتكلم أنه كان شعب يعني أصابه شرب وإذاء ديني فاستخدم مكان الفضة من فضة يعني شده وعمل شيئا يغلق هذا المفتاح في فضة. قال عاصم والأحول فأيده هو شربه فيه فلما يفعلون هذا لتبرع به أن أولئك تفضونه وعاصم يعني رآه وشرب به تبرفا لما شرب به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي ان الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن حلحلة السؤالي حدث أن ابن شهاب حدث أن علي بن حسين حدث أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمة الله عليه لقيه المزور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له لا. فقال له فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم علي وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تبتل في دينها. ثم ذكر صغرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. هذا الحديث فيه ابن السيف سيف الرسول صلى الله عليه وسلم أورده لأجل ابن السيف سيف النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن المزور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه بقي علي الصحيح رحمه الله ورضي عنه لما قدم المدينه ليزيد بن معاويه بعد مكر الحسين رضي الله تعالى عنه يقول المكر المخرمه وقال هل تريد ان تامرني بشيء؟ يعني يعرض عليه ان يقوم له بخدمه وان يقوم له بشيء يريده منه ان امره به أنه مستعد لمساعدته والقيام بالشيء الذي يأمره به. فقال لا. قال قد أنت معطي صوف رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أخشى أن يغلبك القوم عليه ولما أعطني إياه لا يخلص إليك لا يخلص إليك أحد يعني توفيه ويستغفر به ولا يصل إلى أحد من الناس. المقصود من هذا أنه أراد أن يقوم بحفظ يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يلقيه عنده حتى يطمئن إلى عدم أخذه ممن هو بيده وعليه الصلاة. وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث. وقالوا كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر كل كلام خطب الناس وذكر ما جرى حول خطبة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في جهل جهل عن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس قال وأخبرهم بما بلغه وبما سمع قال إن سحرا له سمع بشمس وعاصم الربيع وزنادي لزينب بل وعدني ووفاني وحدثني وصدقني ووعدني ووفاني ووعدني ووفاني وإنني لا أحرم ما أحل الله ولا بلاد لم عدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عدو الله عند رجل واحد. فهو نخرا أتى لهذه القصة قيل إن في مناسبتها مناسبة ذكرها بعد ذكر عرض الاحتفاظ للسيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تتأثر فاطمة بما يحصل من وجود الضرة ثم أيضا ضرة فيها بنت أعدى الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قبل أن يقتل فإنه قتل في أبو جهل قتل في بدر وكان أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بجور السن عدو الله أعدى ما أشد أعداء أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد الناس خوفا على إيذائه. وهو الرجل الذي قال سبق مرة أن أبو رحمن بن عوف لما كان في الصف في بدر ثبت إلى يمين على يمين رجل شاب من الأنصار وعلى يساره شاب من الأنصار وقال له يا عم رمزه الذي على يمينه وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقال وما لا تريد منه؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رأيته فهل فارق سواد سواد حتى يموت لأجل منه يعني إما نموت له يموت وما يقول وإما قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رأيته فهل فارق سواد سواد حتى يموت لأجل منه الرجل بنته هو الذي إلى أن علي خطبها وقال إن رسول الله قال هذا لأنه يسمعه أن يتأثر عليه كذلك ذكر المحرم يسمعه أن يتأثر علي بن زكين عندما يؤخذ من سيف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي يتحدث وهو يريد أن يطيعه أو أن يتورط له يعني يكون عنده ثم أيضا يخطيه حتى لا يصل إلى أي رويين أو غيرهم. ثم قوله حتى الحسين رحمة الله عليه هذا فيه بيان أن الصحابة يترحم عليهم كما يترضى عنهم وإن كان الذي غلب على استعمال سلف أنه يترضى عن الصحابة ويترحم على الصحابة لكن يجوز أن يترضى على من بعد الصحابة ويترحم على الصحابة لكن هذا الذي غلبت الاستعمال مما غلبت الاستعمال عندنا في هذا الزمان من رحمه الله ويعني الناس يقولون أنه ملك من يقول فلان رحمه الله ويقول أنه ملك مع أنه هو قال يحيي الميت يدعى به يحيي الميت رحمه غلب على عرف الناس أنها عندنا جراف إلى الشخص ويقال رحمه الله، يعني نحن نفهم طرقا ما هو مات، وأن هذا هو الذي غلب في الاستعمال. إذا غلب في الاستعمال أنه فرض على الصحابة وطرح على أنبابهم، وكذلك أيضا يصلح العكس في هذا وفي هذا، وهذا من هذا القبيل، لأنه قال في حقيقة الأمر هو صحابي جليل ونعطيه الحد الجيد وسبب الجنة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. قال هنا رحمه الله عز وجل وذلك نفعل للمخل رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن الشوق عن منذر عن ابن الحنفية قال لو كان علي رضي الله عنه كافرا عثمان رضي الله عنه كفره يوم جاءه ناس فشكوا دعاة عثمان، وقال لي علي اذهب الى عثمان فاخبره انها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر دعاتك يعملون فيها فأتيته بها وقال أغنها عنا، فأتيت بها عليا فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن شوقة قال سمعت منذرا الثوري عن ابن الحنفية قال أرسلني أبي خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة. هذا فيه من كتابه صلى الله عليه وسلم على فرائض الصدقه وبيان احكامها. قيل لي محمد بن الحنفية محمد بن علي بن ابي طالب هل كان علي ذاكرا عثمان، يعني هل ذكره بشيء لا ينبغي، هل زنجه او تكلم فيه بسوء، او لو كان ذاكره بشيء لذكره وانا ارسل اليه هذا الحديث الذي فيها ذكر الصدقه وان سعاده سعاده عثمان كل نفيه، فارسل اليه سعاده يعني على الصدقه وعثمان على الصدقه. ثم بعض الناس فيه في جهه معاملتهم للناس ارسل اليه هذا الكتاب الذي فيه احكام الصدقه رسول الله عليه الصلاه والسلام، فلما جاء اليه قال اغنها عنها، يعني ليس لاحد اليه، يعني عنده، لان عنده، يعني هذا الشيء الذي ارسل اليه هو عنده، ليس معنى ذلك انه لا يريدها، بل هو يعمل بما فيها ولكنها عنده طرف اخر. وليس معنى ذلك انه ليست عنده ثم رجعها وانما هي عنده. فلو كان علي رضي الله عنه لا ترى عثمان بشيء لا ينبغي لذكره بهذه الناس، يدلنا على ثقافه السنتهم ونجاحتها فيما بينهم، لان علي رضي الله عنه ما ذكر عثمان بشيء وما تكلم فيه، مع انه ارسل اليه هذه الرساله فردها اليه وقال ولا تكلم بهذه المنزله بشيء. ومحمد بن حنبل يقول لو كان لا تغيرون كل حديث لفعل هذا في هذه المنزله. وليس الثاني لماذا اورد عن اي تصريح سفيان بالتحديد، وكذلك عن السلوك في السماع الكتاب الاول يعني بالعنعنه قال باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل. الباب الذي مضى اشتمل على هذه على يعني ترك المساله اسمها حلاجه النصف، لكنه ما اوتي باحاديث بكل ما ورد فيها، لان الدرع ما جاء، ما جاء في الدرع، وما جاء مثل العصا هل يا ذكر الشعر العليا ما في جاء القدح وهو من الآلية جاء القدح وهو من الآلية وهو يعني الآلية بعد القدح عام بعد خام لكنه جاء شيء ما ذكر وهو الكساء والإزاء شيء ما ذكر في الترجمة وهو الكساء والإزاء هذه الأشياء التي تذكر الكلام فيها كما ذكرت يعني كما كان نفعة التراجم ترجم ثلاثة حتى قليلا وإن يريد أن يجرى حديثا من الحديث جاء من طريق أخرى ولم يصل له ذلك وابتدأ طبق ذكر حديث وضعه مرفوعا عند اليهود والعصا كان امه في حديث علي انه كان معه نخره ينبت بها في الارض النخره هي عصا صغيره الشعر يعني ما جاء عن انس الله عنه أرضى لشعرات إن شاء الله وسلم وكما قلت مقصود هذه الترجمة هي أن هذه الأشياء لو كان يعني يورث وبيعت ويستحقها الورثة ولكنها بقيت في يدي بعضها في يد الخلفاء وبعضها في يد غير من أهل البيت لما جاء في السورة الذي عند علي بن حكيم وأنهم أرضوها عندهم يترضوا ولو كانت صورة جميعا كما يباعوا غاية هو الميت وجع على ورثه لكنه لا يورث عن زمان عليه الصلاة والسلام يورث عن زمان كما قلنا إن هذا ابنه يترض في ما لامت جسده الشريف صلى الله عليه وسلم لكن لا يقال إنما قرب من قبله وعامل هذه المعاملة يتمتع بالجيران والشبابيك التي حول قبره عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته ما كان يأتون إلى الجدران التي حول قبره وما كان يأتون إلى نفس القبر ويتمسحون به لما كان مكشوفا للناس إذا كان مكشوفا للناس دخلوا في القبر فتمسحون به إذا هذا حكم يتعلق بذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام وما انفصل عنها من لصاقه والمطعم والعرق كذلك ما لا مثلا ما لا مسح كالإزار وما لمسه عليه الصلاة والسلام كالسيف والعقاء أو ما اتصل بجسده كالشعر هذا الشيء يتورط بها اما لو قرب هذه الشريفه مما كان حولها بعد وفاته فهذا وهم احرص الناس على كل خير واسبقهم الى كل خير ولو كان خيرا لسرقوا اليه لكنه ما كان خيرا فتركوه ان شاء الله انه يقع في الامور التي لا تصلح ولا تنبغي وحدها بعده عليه الصلاة والسلام ثم ممن يترسخ بالحجرات والجدران التي على قبره عنده من الطوارئ وعنده من البلاء ما لا يعلمه الا الله عز وجل نحن نعلم ان ممن يترسخ بالجدران وقبلها من يجتمع حضرة قدراته ويلعن السنة من هؤلاء الذين يفعلون اول فعل يعني في عام محمد بن صلى الله عليه وسلم من يشتم اصحابه الذين يفعلون هذا من يظنون ان يكون هذا قبيح هذه جازت الحيوان على محمد بن صلى الله عليه وسلم الاعلام على حدث الاتباع والاستسلام والانقياد لما جاء. هذا هو على نفسه قل الله واتبعوا من اسمه. اما ذات الشريف من فصل عنها ما حصل ما لمسته فعلى كان يقول لكل خير ضفني بهذا كما ضفني بنظري الى ذلك. وكما تشرف بسمع صوته حصل لهم التحرف للحصول على ما امكن من شعره وما اتصل بجسده الشريف صلوات الله عليه وسلم. أما ما لم يكن من هذا الطريق كالجدران وغير ذلك مما كان حوله فهذا لا يفعلوا وهم موجود شركاء موجود بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم. مع ذلك ما فعلوا وما حصل منك على كل خير أصدق الحديث في كل خير صلى الله عليه وسلم.